بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. في مستهل هذا الدرس الرابع عشر من دروس شرح أصول القراءات العشر، والذي نشرح فيه كتاب العلامة الضباع الإضاءة في بيان أصول القراءة، ويقام هذا الدرس ضمن مناشط الدورة السادسة عشرة لتصحيح التلاوة بجامع الملك خالد بالرياض. نرحب بالإخوة الفضلاء الحاضرين والمستمعين، ونسأل الله أن يتقبل سعيكم وأن يكتب أجركم. وكنا قد توقفنا في اللقاء السابق في شرح أصول رواية الإمام ورش عثمان بن سعيد المصري رحمه الله عند باب الهمز المفرد. كنا سبق أن تحدثنا عن مذهبه في البسملة وفي المدود، وخاصة مد البدل ومد اللين، وكذلك الهمزتين من كلمة ومن كلمتين. وهناك يعني منهج عام في هذا الكتاب، هو أن التفاصيل الدقيقة التي لا تتقن إلا مع القراءة يعني نمر عليها سريعا أو نشير إليها إشارة عابرة، لأنها في هذا المقام مقام الاختصار ومقام المبتدئين قد لا تناسب هذا المقام، قد تناسب مقاما آخر. وكثير من هذه المسائل كما سبق أن أوضحنا بالأمس تم طرحها والكلام عنها تفصيلا في دروس التعليق على مختصر بلوغ الأمنية، شرح إتحاف البرية بتحريرات الشاطبية، وهو موجود على الإنترنت مسجل، ويعني من أراد أن يرجع إليه فليرجع. اليوم إن شاء الله نتكلم عن بقية أبواب الهمز، ولعلنا إن شاء الله نوفق لإكمال أصول رواية الإمام ورش رحمه الله تعالى. سبق أن ذكرنا أن الأبواب أو الفصول التي تندرج تحت باب الهمز أصول هي فصول تنتظم في تحقيق الهمز وتسهيله، أو تحقيق الهمز وتسهيله وإبداله ونقله، أو يعني هي الأصح نقول أو يعني أن هذا التحقيق أو التسهيل أو الإبدال أو النقل. وتكلمنا عن مذهب ورش في الهمزتين من كلمتين، وبينا تفصيلا مذهبه. اليوم نتكلم يعني أول نقطة نتناولها هي الهمز المفرد. بالنسبة لورش مذهبه في الهمز المفرد يكاد يكون مضطردا تماما، فكل همزة ساكنة وقعت فاء للكلمة فإنه يبدلها، كل همزة ساكنة وقعت فاء للكلمة. ما هي الفاء؟ أول حرف من أصل الكلمة، من أصل الكلمة. يعني مثلا مؤمنون أصل أول حرف فيها هو الهمزة هذه اللي مؤ هذه، فإذا يبدلها مؤمنون. فأتوا الفاء هذه زائدة، إذا الساكن هنا هو الفاء، فاتوا وهكذا. واستثنى من ذلك كلمة أو باب الإيواء، واستثنى من ذلك باب الإيواء. كيف باب الإيواء؟ يعني مأواهم فأو، ومأواه مأواكم تؤوي تؤويه، كل ما هو يتصرف من باب الإيواء مستثنى له، كل ما يتصرف منه فعل أو اسم كله استثنى له فلم يبدل. إذن هو أبدل فاء الكلمة إذا سكنت، وأبدل قسما آخر إن تفتح إثر الضم، يعني إن تفتح الهمز إثر الضم، يعني ضمة بعدها فتحة، ضمة ثم همزة مفتوحة. مؤجلة، ها، مؤ. مثال آخر، ها، مؤذن، مؤذن، مؤذن، ها، مؤلفة، مؤلفة، يوده، ها، يواخذ. وخد بالك في البعض بيخلط في كلمة يؤاخذ بين شيئين، بيخلط بين منع الإبدال، منع البدل، منع إجراء أوجه البدل وإجراء الإبدال فيها، هي ليمتنع فيها البدل، يعني يؤاخذ فيها قصر بس، قصر البدل بس، لكن الإبدال جاري فيها لأنها تفتح إثر الضم، لأنها تجري عليها نفس القاعدة، زي مؤجلة وزي يؤيد وزي يؤلف وزي مؤلفة، فتبقى فيها يواخذ، لكن ليس فيها بدل، ليس فيها بدل. في أشياء خاصة بنقل حركة الهمزة، أنه إذا سكن الحرف السابق للهمزة، الحرف السابق للهمزة، و الهمزة تحركت، فإنها ينقل إليها حركة، ينقل إلى الساكن قبل الهمزة حركتها، بشرط أن تكون من كلمتين، لأنه لما قال وحرك لورش كل ساكن ناخر صحيح بشكل الهمز وحذفه مسهلة، ساكن ناخر معنى ذلك أن الساكن هذا أخير في آخر كلمة، معنى كده ان الهمز يكون في ايه؟ الكلمة التي تليها. في الكلمة التي تليها. قال وحرك الورش كل ساكن ناخر صحيح بشكل الهمز، يعني انقل حركة الهمز الى هذا الساكن بشرط ان يكون الساكن صحيحا، لا يكون حرف مد، لا يكون حرف مد. مثلا كما مثلنا من آمن تصير ايه؟ من آمن. من آمن. عذاب أليم، عذاب أليم. طيب قد أفلح، قد أفلح تبقى قد أفلح. طيب لو كان الساكن هذا حرف مد ما في أحد ينقل إليه، قالوا آمنا كما هي، ما في نقل في الساكن إذا كان حرف مد. طب لو حرف لين ننقل، خلوا إلى، أقول إيه؟ خلوا إلى، يعني إذا كان حرف لين ننقل إليه، لأنهم قالوا أن حرف اللين فيه شبه من الساكن الصحيح وفيه شبه من حروف المد، لكن هو بالنسبة للنقل ينقل إليه. وقلنا يشترط للنقل أيضا أن يكون من كلمتين، ها، وليس من كلمة واحدة، يعني ينأون ويجأرون ونحوها، ليس القرآن ضمآن، هذه كلها ليس له فيها إيه؟ ليس له فيها نقل، ليس له فيها نقل. يشترط أن يكون الساكن صحيحا أو لين، يبقى صحيح أو لين، ويشترط أن يكون من إيه؟ من كلمتين. وطبعا الهمزة لابد أن تكون إيه؟ متحركة، لابد أن تكون الهمزة متحركة حتى ننقل، لأن إحنا إذا ساكن وراء ساكن لا يمكن. كذلك فيه بعض كلمات يعني نقل فيها زي ما مر بنا في رواية قالون، زي ردا، ردا يصدقني، هذه أيضا نقل حركة الهمزة. وكذلك عاد اللولا، طبعا فيها كلام في التفصيل عليها سيأتي، وبعد كده يأتي باب الإضغام. نقرأ سريعا باب الهمز، بقية أبواب الهمز اللي هو الهمز المفرد ونقل الحركة. بسم الله الرحمن الرحيم. وأبدل كل همز ساكن حرف مد بحركة ما قبله، حيث كان فاء، حيث كان فاء الكلمة نحو، حيث كان فاء الكلمة، حيث كان فاء الكلمة نحو يؤمنون ويؤمن ومؤمنين ومأمون وفأتوا ووأتوا والذي اؤتمن والهدى ائتنا والملك ائتوني ولقاء نأتي ولقاء نأتي ولقاء نأتي. طيب احنا بالنسبة للكلمات المفردة هذه أظن ما فيها إشكال، يؤمنون ويؤمنوا مامون و... لكن اللي هي فيها كلمتين داخلين في بعض، الذي تمنى هذه نقرأها هكذا، الذي تمنى الهدى أتنا، ها الهدى الهدى أتنا. احنا نشوف ايش الصوت، الصوت اللي بنقرأه قبل الهمزة مباشرة هو اللي يطلع تتحول إليه الهمزة، تبدل إليه الملك أتوني، ها الملك أتوني لقاء نأتي لقاء نأتي. طيب والباقي سهل، سوى ما كان، سوى ما كان من الإيواء نحو مأواهم والمأوى وتؤوي. هذا لا يبدل، هذا مستثنى. نعم. هذا مستثنى من الإبدال رغم أنه ساكن ورغم أنه إيه فاء الكلمة. نعم. رغم أنه فاء الكلمة وساكن. وأبدل أيضا الهمز الساكن، الهمزة الهمز الساكن إذا كان عينا، الهمزة الساكنة الهمزة الساكنة إذا كان عينا في ثلاث كلمات بئر وبئس والذئب. وأبدل أيضا الهمز المفتوح بعد ضمة وبعد ضمة واو بعد ضمة بعد ضمة واو إذا كان فاء كلمة، فاء الكلمة نحو مؤجلا مؤذن المؤلفة يؤلف يؤيد يؤده يؤاخذ. طيب إذا هنا فيه استثناء لم نذكره، قضية إذا كان عينا للكلمة، إذا كان الهمز الساكن عينا للكلمة. هناك ثلاث كلمات فقط، هناك ثلاث كلمات فقط أبدل فيها الهمز الساكن في حال كونه عينا للكلمة، بئر تصير إيش؟ بير، بير. وبئس تصير بيس، بيس. والذئب الذيب. الذيب بس. بقية الكلمات إذا كان إذا كانت عينا أو لاما للكلمة فإنه لا يبدل، يبدل فقط الفاء وباستثناء جملة الإيواء وباستثناء كذلك بئر وبئس والذئب، فإنها فإن هذه الكلمات جاء فيها الهمز عينا للكلمة ومع ذلك أبدله فهو مستثنى له. وكذلك المفتوح بعد ضم برضو بشرط أن يكون فاء للكلمة، بشرط أن يكون فاء للكلمة. طيب معنى ذلك كلمة السؤال بسؤال نعجتك مثلا هل يبدلها؟ بسؤال نعجتك، هل هي هذه فاء هي ضمة وبعدها همزة مفتوحة؟ سوء على القاعدة إذا لم نضع شرط فاء الكلمة فهو يبدل، لا هذه لا تبدل لأن الهمزة ليس فاء الكلمة، لأن الهمزة ليس فاء الكلمة. والفؤاد نفس الشيء، الفؤاد ليس فيها إبدال وهكذا خلاص. لكن مثلا كلمة سؤال وكلمة فؤاد فيها البدل، ثلاثة البدل موجودة فيها لكن ليس فيها إبدال، سؤال ما في، الفؤاد ما في. إذن لكنه إذا كانت عين إذا كانت فاء للكلمة زي موجلة مؤذن المولفة يولف يويد يوده يواخذ، وإذا كان آخر الكلمة ساكنا. طيب. نعم هذا النقل، هذا النقل انتهى من الإبدال والآن النقل. وإذا كان آخر الكلمة ساكنا غير حرف مد ولين وأتى بعده بهمزة قطع وأتى بعده همز قطع وأتى بعده همز قطع أول الكلمة الأخرى فورش ينقل حركة الهمز إلى الساكن قبله ويحذف الهمز نحو ويحذف الهمز نحو خلو خلولة قد أفلح مناما من أجر من أجر من أجر ذواتي أكل. إيش معنى دي ما نقلتش؟ ذواتي أكل ذوات يكل نوى ويسكن الكاف هذه. نعم. كمان عنده في قراءته ساكنة ذوات يكل ذوات يكل. وقالت أولاهم وميم أحسب يعني ألف لام ميم أحسب. نعم. ميم أحسب. نعم. فهنا الميم ساكنة وبعدها الهمزة مفتوحة يعني محركة على أي حال. ميم حسب ينقل الحركة. وطبعا سيكون له في هذه الحال المد والقصر، لأن التحريك اللي في الميم تحريك عارض بحركة النقل، فالبعض أهل الأداء يرون المد والبعض يرون الإيه القصر. نعم لا، لأنه القراء التانيين ما بينقلوش في ألف لام ميم الله في آل عمران. نعم لكل القراء. أما في ألف لام ميم أحسب فبالنسبة لورش فقط، لأنه هو الذي ينقل، لأنه هو الذي ينقل حركة الهمزة. وبالنسبة للحمزة إذا وقف على كلمة أحسب، بالنسبة للحمزة في أحد الأوجه عنه إذا وقف على كلمة أحسب يعني ما يزيد على كلمة أحسب، لأنه إذا دخل في ما زاد على ذلك لا تجري له الأحكام دي. نعم. من المصيرين قدير ناما عذاب أليم، ومثل ذلك لام التعريف وإن اتصلت رسما نحو الآخرة الآخرة الآخرة الأرض الإنسان ألان ألولا. طيب هذه طبعا هي متصلة رسما، لكن آل التعريف مفصولة حكما، مفصولة حكما، لأن آل يعني الكلمة أرض وآخرة وإنسان وآن وأولى، هذه كلمات مستقلة، وآل يعني تدخل عليها، لكنها في رسم المصاحف ألحقت بها، لكنها لأنها حكما تعتبر منفصلة عن الكلمة فتنقل إليها الحركة، عشان واحد ما يأتي يقول أو يستشكل يقول إحنا قلنا بشرط أن تكون من كلمتين. صحيح، إحنا قلنا بشرط أن تكون من كلمتين، وهذه في الأصل كلمتان، هذه في الأصل كلمتان، آل التعريف والكلمة التي بعدها، لأنه حتى ابن مالك لما قال آل حرف تعريف أو اللام فقط، آل حرف تعريف يعني هو حرف، يعني طبعا الكلام اسم وفعل وحرف، فهذا قال آل حرف تعريف يعني هو حرف مستقل بذاته زي الباء الجر وزي مثلا فاء العطف، يعني الحروف عموما حروف كثيرة في اللغة، فقال الحرف تعريف أو اللام فقط، البعض يعتبر أن التعريف باللام فقط والبعض يعتبر أن التعريف هو إيه ال. لماذا؟ لأنه قالوا الألف أصلا بس جاية خصيصا عشان تتوصل إلى النطق بالإيه بالساكن، لأن اللام ساكنة، لأن اللام ساكنة، فلا نستطيع النطق باللام إلا بهمزة الإيه الوصل، ولذلك هم سموها همزة الوصل ليتوصل بها إلى النطق بالساكن، سواء مع أل أو مع مثلا اصطفى وانتصر وأخواتها يعني اللي هي فيها همزة الوصل. فالشاهد أن أل التعريف إذا دخلت على الكلمة فإن ورش ينقل إليها الآخرة الإنسان ألان ألولا. وبالنسبة للام التعريف خاصة إذا ابتدأ يعني إذا ابتدأ بالكلمة اللي فيها آل التعريف كما قلنا له وجهان، يا يعني إما يقول الأرض أو الأرض. لماذا؟ لأن احنا قلنا الألف ألف الوصل هذه لماذا أتت؟ للتوصل للنطق بالساكن، الساكن ده أصبح متحرك، الساكن ده اللي احنا جايبين له أصلا الألف ها أصبح متحرك، فخلاص يعني ممكن نستغني عنه. هذا إذا ابتدأنا بالكلمة نفسها، يعني قلت إيه مثلا الآن حصحص الحق مثلا، هو في قراءة ورش إيه أقول الآن حصحص الحق، ممكن أقول لا نحصحص الحق. لماذا؟ لأن احنا قلنا إن الألف هذه جاءت أو همزة الوصل جاءت للتوصل إلى النطق بالساكن، والساكن الآن صار متحركا، فيعني من الممكن الاستغناء، لا يلزم أنك تقول لان إذا ابتدأ، لك أن تقول ألان أو تقول لان. نعم. ثم لك في ذلك عند الابتداء وجهان، فإما أن تعتد بالأصل فتأتي بهمزة الوصل وهو الأولى الأولى فتقول الأرض الأرض الإنسان، وإما أن تعتد بالعارض فتبتدئ باللام فتقول الأرض الإنسان. وسبق بيان هذا. وإذا ابتدأت بهمزة الوصل في نحو لولا والآخرة كان لك ثلاثة البدل، فإذا ابتدأت باللام فالقصر لا غير. يعني إذا قلت الآخرة الآخرة ابتدأت بهمزة الوصل فتأتي بثلاثة البدل الآخرة الآخرة. طب إذا ابتدأت باللام قصر. قصر لا غير. القصر لا غير. لماذا؟ لأن أصلا أي ريحة للبدل ذهبت خلاص. يعني وإحنا كنا نقول الآخرة باعتبار إن صحيح أنه الهمزة انتقلت حركتها إلى السكن قبلها، لكن فيه أثر لها، لكن الآن لم يعد للهمزة أصلا أي أثر. لما تقول الآخرة هل في ريحة همزة حتى؟ ما في. فلذلك قالوا إذا ابتدأت في، يعني إذا كان الكلمة فيها بدل وابتدأت باللام مباشرة فليس لك إلا الإيه؟ القصر. لا يسوغ لك أن تقول لا خير، لا قصر فقط. نعم. وليعلم أنه إذا وقع قبل اللام المنقول إليها ساكن صحيح أو معتل نحو يستمع الآن من الأرض ونحو ألقى الألواح وأولي الأمر قالوا الآن لا تدركه الأبصار وجب استصحاب تحريك الصحيح وحذف المعتل لعروض تحريك اللام. وروى ردا أن يصدقني في القصر. طبعا معروف يستمع الآن هتبقى يستمع الآن اللي بعدها إيه؟ من الأرض وألقى الألواح أولي الأمر قالوا الآن لا تدركه الأبصار وجب استصحاب تحريك الصحيح. طيب وحذف المعتل عروض تحريك اللام. وروى ردا يصدقني في القصص بنقل حركة الهمز إلى الدال. زي قالون، زي ما مر بنا في قالون. ردا يصدقني وهو يسكن القاف في قراءته. وله في كتابيه إني وله في كتابيه إني في الحاقة وجهان النقل وتركه وهو الأصح. وإذا وصلت إلى مالية هلك تعين إدغام الهاء في الهاء على وجه النقل وتعين السكت على هاء مالية على وجه التحقيق. طبعا هذا تحرير يقول كتابيه إني هل ننقل ولا لا ننقل؟ إيه السبب أنه يقول لا ننقل مع رغم في ساكن وجاء بعده همزة محركة ومن كلمتين يعني ينطبق على الشروط؟ لماذا يعني يحصل خلاف في هذه الكلمة بالذات؟ هي مش زائدة لكن هي تسمى هاء السكت، وهاء السكت الأصل أنها تختص بالوقف. الأصل في هاء السكت أن تختص بالإيه؟ بالوقف. لذلك اختلف أهل الأداء هل ننقل ولا لا ننقل، يعني كتابيه إني ولا كتابيه إني. فبعضهم روى هذا وبعضهم روى هذا، لكنه قال أنه على وجه السكت تحقق، على وجه السكت تحقق في، يعني إذا قلت مالية هلك لابد هناك تكون تقرأ إيش؟ كتابية إني. وإذا نقلت قلت كتابية إني يبقى تدغم تقول مالية هلك. هذا يعني تحرير دقيق. طيب وقرأ عاد اللولة وقرأ عاد اللولة في النجم في واو زائد هنا قبل والنجم. لا هو يقول دائما السور إذا كانت بتبدأ بالواو كثيرا يقول. طيب. في سورة والنازعات في سورة ماشي. والنجم في سورة تمام. وقرأ عاد اللولة في والنجم بإدغام التنوين في اللام أي بعد النقل كما مر. وقرأ عوجا قيما ومرقدنا هذا ومن راق وبل ران بترك السكت في الأربعة مع إدغام نون من ولا مبل في الراء بعدهما. طيب قرأ عاد اللولة زي ما قلنا أن قالون أدغم التنوين في اللام بس بدون همز، يعني عاد اللولة عاد اللولة. وطبعا هو يقلل في السورة دي كل عاد اللولة تقليل ذات الياء اللي في الأخير. وفي خلاف عنه هل يجري الأوجه البدل هنا في الأولى هي غير عدن الأولى ها؟ يعني في غير عدن الأولى، كلمة الأولى في أي مكان في القرآن يجري فيها ثلاثة البدل، لكن هنا فيها كلام طويل وتحرير ليش اختلفوا في إجراء أوجه البدل. فالشاهد يعني ليس المحل مقام تفصيل هذا الخلاف، لكن نقول إنهم اختلفوا هل نجري ثلاثة البدل أو لا نجري، والخلاف معتبر. يعني لك أن تقرأ بإجراء ثلاثة البدل أو بالاقتصار على القصر فقط في عدن الأولى. أما السكتات في عوجة ومرقدنا وأخواتها فإنه ترك السكتة في هذه، وليس في القراء العشرة من يسكت على هذه المواضع الأربعة حتى تعرفوها لكل القراء. يعني ستأتيك في كل أصول كل قارئ وترك السكت على هذا باعتبار أنه هو جعل حفص هو الإيه؟ الأصل. فكل القراء تركوا السكت في هذه المواضع الأربعة. نعم. وأضغم دال قد في دال. دال قد في الضاد والضاء المعجمتين نحو فقد ضل. هذا نسميه باب الإدغام الصغير، هذا باب الإدغام الصغير. أضغم دال قد في الضاد والضاء المعجمتين ها فقد ضل فقد ظلم. فقد ظلم وتاء التأنيث الساكنة في الضاد. وتاء يعني وأضغم تاء التأنيث. وأضغم وتاء التأنيث الساكنة في الضاء المعجمة نحو حرم ظهورهما. طيب إذا بالنسبة لدال قد أدغم في حرفين الضاد والضاء فقد ضل فقد ظلم، وبالنسبة لتاء التأنيث الساكنة تدغم في الضاء المعجمة فقط حرم الظهور، أو تظهر عند بقية الحروف زي مثلا أنبتت سبعة لهدمت صوامع ونحوها يظهر عند بقية الحروف. وأدغم النون في الواو من ياسين والقرآن وجها واحدا، ومن نون والقلم في أحد وجهيه. أحد وجهيه يعني له فيها وجهان، له الإظهار والإدغام. يعني كما قرأ الأخ بالإدغام، وطبعا الإظهار كحفص، يعني له وجه كحفص يظهر ولا وجه. أما ياسين والقرآن فإنه يدغم قولا واحدا. والذال في اتخذتم وأخذتم كيف أتيا اللي هو باب الاتخاذ، وهذا لا يظهر هذا الباب إلا حفص وابن كثير ورويس، يعني أعرفوها من الآن، لأن كل قارئ وكل راوي يقول أدغم الذال في التاء من اتخذتم وأخذتم، ما فيش غير حفص وابن كثير ورويس هم الذين يظهرون هذا هذا القسم، حفص وابن كثير ورويس. ورويس طبعا من الثلاثة اللي فوق السبعة. كيف أتيا وأظهر الثاء عند الذال في من يلهث ذلك في الأعراف، والباء عند الميم والباء عند الميم من اركب معنا. طيب إذن هو يخالف حفصا أيضا في إظهار الثاء عند الذال وجها واحدا، احنا مر بنا عند قالون وجهان ادغام وإظهار. يلهث ذلك واركب معنا، الإظهار عنده قولا واحدا. واختلف عنه، وهذا قسم كبير بالنسبة للورش اللي جاي، هذه من الأقسام الصغيرة اللي هي الإدغامات هذه لأنها قليلة التوارد، أما هذا تواروده كثير. يعني خد بالك من الأبواب المهمة جدا بالنسبة للورش تتقنها جدا البدل، اللين الهمزتين من كلمة، الهمز الإبدال اللي هو الهمز الساكن، والنقل، وذوات الياء، وفي بعضها له مع بعض تحريرات، لكن هذه من الأبواب الكبيرة بالنسبة لورش ذوات الياء اللي هو التقليل عموما. لابد أن تتقن هذه الأبواب أكثر من غيرها، طبعا لابد من إتقان جميع الأبواب، لكن يعني في أبواب كثيرة التوارد، يعني ممكن كل آية تأتيك كل آيتين تأتيك منها، أما في أشياء مثلا ممكن تمر ربع كامل لا يأتي فيه مثلا إدغام الصغير، ربما يأتي ربما لا يأتي، أو ربما يأتي بس لا يأتي اللي ورش يدغمه مثلا. في بعض القراء طبعا عندهم باب الإدغام الصغير هذا من الأبواب المهمة جدا، يعني لأنه يدغم كثيرا، فهذا يعني كل رواية بحسبها. زي مثلا قالون ورش يعني نافع كله في الوقف على أواخر الكلم زي التاءات والأشياء هذه يقف كحفص في أغلب الباب إن لم يكن كل الباب. فلذلك احنا نقول يعني هذا يعني ليس من الأبواب التي توجه إليها كثير عناية، لأنه خلاص هو يشبه حفص، وحفص القراءة المشهورة المعروفة، فليس يعني لا يحتاج إلى تفاصيل دقيقة لأنه يوافق حفص في جل الباب وهكذا. أما هنا في اختلافات كثيرة وتفريعات كثيرة. طيب احنا بالنسبة لذوات الياء عشان نفهم قبل أن نبدأ في الباب، احنا سبق أن قلنا أن ذوات الياء تعرفها بأمرين كما قال الشاطبي: وتثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا. ورش له تقليل ذوات الياء بخلاف عنه، يعني مثلا كلمة بلى يعني قد يكون فيها خلاف في كونها من ذوات الياء ولا من غير ذوات الياء. مثلا هوى، قضى، بنى، سعى، استغنى، يصلى، وهكذا أنجى. فأول شيء ترد إذا كان اسم تثنيه، إذا كان اسما تثنيه، وإذا كان فعلا ترده إلى نفسك، يعني تضيف إليه تاء المتكلم. يعني قضى لما رده إلى نفسي أقول ماذا؟ قضيت. لما رمى رميت. سعى سعيت. إذن هذه إذا جاءت عند ورش يقول: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد، يقول له الفتح، وإذا تولى سعى في الأرض، وله أيضا التقليل، يعني عنه الوجهان، روي الوجهان، وللوجهين علاقة بالبدل كما سأل. وإذا تولى سعى في الأرض، وإذا تولى سعى في الأرض. إحنا طبعا تكلمنا عن آلية الفتح والتقليل والإمالة كما سبق. طيب إذن فورش له في ذوات الياء ها ماذا؟ الفتح والتقليل وجهان، ولذلك علاقة وثيقة بقضية البدل. لكن الآن نعرف الأول ما هي ذوات الياء. طيب إذا كان اسما تثنيه، بس طبعا يعني سواء الاسم أو الفعل ممكن، يعني الأصل يعني اللي عنده حاسة لغوية صحيحة وعنده ملكة لغوية صحيحة أنه ما يخطئ في هذا، لكن أحيانا يعني تقول له ثنيه يطلع في الياء، يعني واحد صفى، هل نقول له صفى ثنيها؟ يقول إيه، في ناس هتقول صفيان وناس هتقول صفوان، مش كده؟ طب عصا هنقول ايه؟ عصوان ولا عصيان ولا توهان؟ ها عصوان. اذن عصا وصفا هذه واويه، عصا وصفا مثلا هذه ما. طيب لو قلنا ادنى مثلا، ادنوان ولا ادنيان؟ ادنيان مثلا، وهكذا. فانت تثني الاسم اللي إذا ظهرت فيه الياء فهو يائي، وإذا ظهرت فيه الواو فهو واو. مثلا ضحى تبقى إيه؟ ضحوان مش ضحيان. فإذا ظهرت الواو فهو واوي، والواوي الأصل أن لا يقلل ولا يمال لأحد، الأصل فيه أن لا يقلل ولا يمال لأحد. طيب ما علاقة ذلك بذوات بالبدل؟ علاقة ذات الياء بالبدل، انتبه لأن هذا مهم بالنسبة لورش. بالنسبة لقصر البدل عليه الفتح في ذات الياء، قصر البدل عليه الفتح في ذات الياء. طيب وتوسط البدل عليه التقليل، والإشباع الوجهان. يبقى إذن قصر فتح، توسط تقليل، إشباع وجهان، خلاص؟ سواء تقدم البدل أو تأخر، سواء تقدم البدل أو تأخر. يعني مثلا فتلقى آدم، هنشوف بس هذه فقط، فتلقى آدم. ها نقول فتلقى آدم خلاص على فتح ذات الياء عملنا ايه؟ قصرنا البدل. طب لنا وجه آخر إشباع البدل، أقول فتلقى آدم، لأن اللي بيأتي دائما الأول هو اللي بنثبته. يعني أقول إيه لو أنا هجمع هذه الآية الورش، أقول فتلقى آدم آدم. واحد يقول لا احنا هنجيب توسط البدل ونجيب التقل، لا احنا اللي يتقدم أولا هو ماذا؟ هو ذا اليائي صح؟ ولا نثبت المتقدم هذا ثم نأتي بعد ذلك بالإيه؟ بالآخر الثاني. فأنا الحين فتحت ذات الياء وأجريت عليها قصر البدل وإشباعه، أقلل ذات الياء ثم آتي بماذا؟ توسط البدل والإشباع. إذن أقول فتلقى آدم آدم، واضح؟ ها؟ ولا نص واضح؟ طيب لو تقدم البدل، تقدم البدل، أنا عايز مثال ليكون إيه؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. ها؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. طيب إذا نقول لآدم، ها؟ على قصر البدل، كويس؟ أبى بالإيه؟ بالفتح. طيب لآدم توسط البدل عليه أبا تقليل، وبعدين أقول لآدم بعد كده أبا أبا، واضح؟ إذن سواء تقدم البدل أو تأخر فهذا الحكم على قصر البدل، ها؟ فتح توسط تقليل إشباع وجهان. طب لو عكست نقول على فتح ذات الياء قصر وإشباع للبدل، قصر وإشباع البدل، وعلى تقليل ذات الياء، ها؟ توسط وإشباع البدل، واضح؟ طيب طبعا بالنسبة احنا سبق ان نبهنا الى علاقة اللين بالايه؟ بالبدل صح؟ خد بالك اللين علاقته بذات الياء مطلقة، اللين علاقته بذات الياء ايه؟ مطلقة، يعني توسط اللين، ها؟ يأتي عليه فتح وتقليل، وإشباع اللين يأتي عليه فتح وتقليل، وإنما العلاقة بين البدل واللين، العلاقة بين البدل واللين. فإحنا سبق أمس وأن قلنا، طبعا اللي ذاكر فاكر واللي لم يذاكر ليس متذكرا، بالنسبة لذات للبدل على قصر البدل وعلى توسط البدل وإشباع البدل، كلها القصر والتوسط والإشباع على توسط في اللين، وعلى الإشباع إشباع. طب لو عكسناها قلنا على توسط اللين، ها؟ ثلاثة البدل، على توسط اللين نقول إيه؟ ثلاثة البدل. طب على إشباع اللين؟ إشباع البدل. يبقى إذن اللي أنا أنظر إليه إذا وجدت ذات الياء، اللي أركز على ذات الياء مع البدل. لو جاء اللين أجري عليه الأوجه الايه، مش هتمشي على الإطلاق السابق، لكن علاقته مع البدل وليس علاقته مع ذات الايه الياء. طيب واختلف عنه في إمالة ذوات الياء، وهي كل ألف انقلبت عن الياء أو وردت أو ردت إليها أو رسمت بها على أي وزن كان، نحو الهدى والهوى وأهدى وأدنى وأحيا واستوى وتسوى واستغنى وتعالى ويتامى وكسالى ومأوى ومثنى ومثوى والدنيا والمثلى ودعوى والتقوى وإحدى وسيماهم وموسى ويحيى وعيسى وبلى وأنى ويا ويلتى ويا أسفى ويا حسرتى. طبعا هي يا إما ذوات ياء يا إما مشبهة بذوات الإيه الياء. يعني ليست كلها ذوات ياء أصلا، لكن في بعضها ذوات ياء وبعضها مشبه لذوات الياء. طيب، وما أشبه ذلك من كل وما أشبه ذلك من كل اسم ثني بياء، وكل فعل رددته إليك رددته إليك وظهرت وظهرت فيه الياء وقد ورد. يعني هو الضابط الذي قلنا كيف نعرف أن هذا يائي أو غير يائي. قلنا إذا رددت إليك الفعل صادفت من هلا كما قال، يعني تعرف به. إذا قلت دعوت دنوت عرفت أن هذا إيه واوي، قضيت وسعيت عرفت أن هذا إيه يائي. أما بالنسبة للأسماء فالتثنية كما ورد، وقد ورد عنه في ذلك كله وجهان، الفتح ثم التقليل، وإذا أتى مع ذات الياء بدل كما في قوله تعالى. طيب، إذا ما أتى مع ذات الياء بدل اللي هو قلنا عليه، ما الأحكام لنا بسرعة؟ ها، فتح ذات الياء معها في أربع أوجه، أو حق قصر البدل. إحنا مش في المثال، بنتكلم عام. فتح ذات الياء فيه قصر وإشباع، وتقليل ذوات الياء توسط وإشباع. طيب لو عكسنا، قلنا قصر البدل معه فتح، توسط، تقليل، إشباع، وجهان. طيب، هي طبعا هو يجيب لك أمثلة ونشوف، يعني نأخذ بعضها، مش شرط نأخذ كل الأمثلة. ها، قال تعالى أو كما في قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم إلى أبى واستكبر. هذا المثال تكلمنا عنه بالتفصيل، وبرضه فتلقى آدم، ها، تكلمنا عنه بالتفصيل. نأتي المثال اللي بعده، هو الذي خلق لكم ما في الأرض، كما في قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، الآية. هو بتكلم الآن، خلص البدل وبتكلم على اللين. أيوة، إذا أتى مع ذات الياء لين. احنا قلنا الأوجه مع اللين مطلقة، الأوجه مع اللين مطلقة، يعني ليس فيها تقييد، يعني على الفتح توسط وإشباع في اللين، وعلى التقليل توسط وإشباع في اللين، هذه لا تحتاج إلى تعليق. طيب، في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم، في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، الآية، وإن أردتم استبدال زوج، الآية، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، الآية، واعلموا أنما غنمتم، الآية. ففيه ستة أوجه: قصر البدل مع توسط اللين، والفتح وتوسطهما مع التقليل، ومد البدل مع أربعة اللين مع ذوات الياء، وإذا أتى مع الثلاثة نحو يشاء. طيب، كلام جديد. طيب، احنا هنشوف مثال من الذي ذكره، نأخذ آية أقصر شوية لأنه جاب آيات طويلة وقصيرة. وعلموا أنما غنمتم. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. خلاص، هذه اجتمع فيها الثلاثة، هو يعني قصد من الآيات هذه أنها يجتمع فيها الثلاثة. نشوف، وإن أردتم، احنا قلنا أن ورش له نقل، وإن أردتم، احنا وإحنا ماشيين كده نعلق على أحكامه اللي زاد فيها، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم، لأن احنا قلنا ميم الجمع، إذا جاء بعدها همز فورش إيه يصلها، وآتيتم إحداهن. احنا عندنا الآن بدل وفيه ذات ياء، خلاص، وفي بعدها فلا تأخذوا منه شيئا، كويس. طيب، عندنا جاء الأول قصر البدل، نمشي عليه في إحداهن إيه؟ يبقى آتيتم، ها، إحداهن شيئا، خلاص، لأن شيئا لا تقصر عنده. طيب، بعد كده نغير ماذا؟ نغير إيه؟ ها، شيئا هتخليه إيه؟ إشباع على إيه؟ إحنا في قصر في الأول، ما ينفعش، لازم يمشي كل الثلاثة مع بعض. إذا نوسط البدل، نقول وآتيتم، خلاص، إحداهن بالتقليل ثم شيئا موسطة، صح؟ بعد كده ماذا نأتي؟ يجيب إشباع البدل ثم إحداهن بالفتح الأول، ونجيب على شيئا الوجهان، نجيب على شيئا الايه الوجهان اللي هي ايه شيئا شيئا، ونرجع تاني لإحداهن نقول إحداهن، ثم بعد كده شيئا توسط وإشباع. واضح؟ إذن ستة أوجه، ستة أوجه. مثلا ناخد مثال تاني، وعلموا أنما غنمتم من شيء، هنا تقدم الايه تقدم اللين. اللين كان في الآية اللي احنا أخذناها ها متأخر. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى، لأن هذه يعني غير الآية اللي فاتت، لأن اللين ثم ذات الياء ثم البدل آخر شيء، هذول يعتبروا النموذجين الأساسيين في الموضوع إذا اجتمعت ثلاثة مع بعض. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسه للرسول ولذي القربى واليتامى، هذه ذوات الياء، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله، هنا آمنتم هذا البدل. خلاص، نقول واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن، إذن هنا عندنا شيء بالتوسط، فأن الله خمسه وللرسول ولذي القربى، سأفتح إيه ذات الياء، ولذي القربى واليتامى إن كنتم آمنتم آمنتم، إذن هنا قصر الإيه قصر ماذا ذات الياء. بعدين ماذا نأتي بعد ذلك؟ أيوة، نأتي بالإشباع. بالإشباع في إيه؟ في البدل. واحد يقول طيب ما هو اللين موسط. أيوة، توسط اللين يأتي على الأوجه الثلاثة في البدل، وفي نفس الوقت فتح ذات الياء اللي هو القربة واليتامى يتأتى عليه الإشباع. يبقى إذن الوجه الثاني بعد ذلك أقول إيه؟ ها آمنتم. واضح ولا لفت رؤوسكم؟ ها دارت؟ نعم. طيب إذن شيء احنا وسطناها، والقربة واليتامى مفتوحة، شيء آمنتم لنا فيها القصر، بدأنا بالقصر. طيب هل يعني السبب في قضية جمع الأوجه ايش؟ انك تختصر، بدل ما ترجع تجيب الست أوجه بترتيب يعني ملخبط، ممكن تجيب الستة بس يعني احنا نثبت اللي جاء اولا، اللي جاء اولا اللي نخليه ثابت، والقربة خليه ثابت. خلاص، القربة واليتامى. بعد كده ايه، هل اقول لنفسي كده هل ممكن تغيير يمشي على اللي فات ده صحيح بدون ايوه ياتي لنا تغيير ان انا اشبع ذات اشبع البدل؟ لماذا؟ لان ليا في على إشباع البدل فتح ذات الياء، وليه فيه توسط ليه، ينفع. يبقى إذن أقول إيه آمنتم. خلاص. طيب اللي بعد كده ماذا نغير؟ نغير اللين ولا نغير ذات الياء؟ إحنا بنغير دايما الأقرب. نغيرتم من شيء فأنا الله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم ها آمنتم. ما ينفعش قصر بدل، ما دام قللت ذات الياء يبقى ايه توسط، يبقى اقول آمنتم. بعد كده ها اشباع بالنسبه لللين للبدل قلنا توسط، ها وفيه ايضا ايه اشباع. كم وجه الان؟ أربعة. احنا جبنا اثنين على الفتح ها واثنين على التقليل، ماذا بقي لنا؟ احنا غيرنا كل حاجة الآن إلا اللين. اللين ما غيرناه صح؟ نرجع نغيره. نقول واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة. بعد ذلك ولذي القربى واليتامى بالفتح، وإن كنتم آمنتم، لأن إشباع اللين لا يتأتى عليه إلا إشباع في البدل. طيب ماذا بقي لنا؟ نقلل ذوات الياء ونشبع البدل مرة أخرى. ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وبعدين أقول آمنتم. خلاص؟ نعم. إذن فيها كم وجه؟ ستة أوجه. هذا إذا اجتمع الإيه؟ الثلاثة مع بعض. وهذا إذا اجتمع الثلاثة مع بعض. لكن إذا وجد مثلا البدل وذوات الياء كما قلنا، إذا وجد البدل واللين فقط تكون 4 أوجه، البدل مع ذات الياء 4 أوجه، إذا جاء اللين والبدل وذوات الياء ها 6. طيب وجد اللين وذات الياء 4، لأن على الفتح ها توسط إشباع في اللين، وعلى التقليل توسط إشباع في اللين، فهي لا توجد الستة أوجه إلا إذا اجتمعت الإيه؟ الثلاثة. وأغنى بذلك عن بقية الأمثلة التي ذكرها الشيخ. لكن في كلمة سوءاتهما يعني، لأن فيها تحرير ذكرناه أمس لكن نعيده سريعا. طيب وإذا قرأت بقية الأمثلة يعني لا تبعد عن عما ذكرنا، بقية الأمثلة لا تبعد عما ذكرنا. وإذا قرأت قوله تعالى ليبدي لهما، وإذا قرأت قوله تعالى ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما، تأتي بقصر الواو والهمز مع الفتح، ثم بقصر الواو مع توسيط الهمز بتوسيطهما مع التقليل فيهما، ثم بقصر الواو ثم بقصر الواو مع مد الهمز والفتح والتقليل. طيب هنا ايش يعني الزياده؟ ليش لماذا اتينا بهذا المثال؟ هو قال لان طبعا احنا قلنا وفي واو سوءات خلاف، الاصل في اللين ها ان يوسط ويشبع لورش، صح؟ لكن في سوءات ما هو الخلاف؟ الخلاف يدور بين القصر والتوسط. نعم. وليس في هذه الواو إيه؟ إشباع. وليس في هذه الواو إشباع، وفيها قصر، يعني هي يعني تختلف عن بقية اللين المهموز، فإن أولا يجوز فيها القصر ولا يجوز في سواها، وتختلف أيضا إن لا يجوز فيها الإشباع، يعني فيها قصر وإيه؟ وتوسط. طيب علاقة ذلك بالبدل وبذات الياء ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما. نمشي على الترتيب اللي ذكرناه، ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما. خلاص احنا قصرين البدل، هنفتح ايه؟ نهاكما، لان نهى نهيت يائي، صح؟ طيب بعد ذلك ماذا افعل؟ ها نوسط البدل، نقول من سوءاتهما وقال ها ما نهاكما بالتقليل، واضح؟ طيب ثالث نشبع ماذا؟ البدل من سوءاتهما وقال ها ما نهاكما، صح؟ كم وجه الآن؟ 4. طيب ثم ماذا؟ توسيط الواو، الواو توسط مع توسيط البدل. انت مش مذاكر عشان كده مش فاكر. هو من سوءاتهما، يعني اذا وسطت الواو ليس لي الا توسيط البدل، وتوسيط البدل يتاتى عليه في ذات الياء ماذا؟ تقليل بس. اذا كم وجه؟ 5. نعم كده مرة 4، وهذا هو الوجه الايه؟ 5. ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما، بس فيها 5 أوجه. وهذه نفس الشيء، فدلهما بغرور نفس الشيء، بس هنا جاءت فدلهما جاءت الـ ذات الياء الأول وسوءاتهما بعدها، واللي بعدها برضو مثال قريب منه، واللي بعدها كلها الأمثلة قريبة من ذلك. نعم. وروى لدى وما زكى وحتى وإلى وعلى. طيب. فضل. وروى لدى وما زكى وحتى وإلى وعلى الجارتين الجارتين والربا ومرضات كيف وقع كمشكات في النور أو كلاهما في الإسراء بالفتح قولا واحدا في الكلمات التسع كحفص وإنما ذكرها ليفيد أن ما عداها مما رسم بالياء تجوز إمالته على الوجه المتقدم. يعني هو ليش ذكر الكلمات هذه؟ لأنه في بعضها غير معروف أصله، يعني إلى وعلى، يعني البعض يقولون غير معروف أصل الألف هذه، هل هي واو ولا ياء؟ والبعض يقول لا أصلها ياء، لأن لما نقول إليه مش كده؟ ها؟ مش بنقول إليه وعليه؟ في البعض يعترض، من أين يأتي وجه الاعتراض الآخر؟ يقول لا، بعض العرب سمع بعض العرب لكنها لغة قليلة يقول إله وعلاه، يعني بدل إليه وعليه إذا نسبه يقول إله وعلاه، اللي يبمعنى إليه وعليه، هذا مذكور عن بعض العرب. فيعني يقولون إن أصلها غير متحقق منه، هل هي واو ولا ألف ولا ياء، فلذلك لم تقل. الشاهد إن الكلمات التسعة هذه احفظها، ها، لا تقلل ولا تمال بالنسبة للورش، وفي الخمسة الأولى لا تقلل ولا تمل أحد، اللي ذكر الشاطبي وما رسموا بالياء غير لدى وما زكى وإلى من بعد حتى وقل على، وما رسموا بالياء غير لدى وما زكى وإلى من بعد حتى وقل على، هذه الكلمات الخمسة رسمت بالياء لكن لم يقللها ولم يملها أحد. أما بقية الكلمات الربا ومرضات ومشكات وكلاهما ففي بعض القراء أملوها لكن ورشا ليس له فيها تقليل فاحفظها. طيب، إذن هذا القسم الأول من التقليلات ورش اللي هو إيش؟ ذوات الياء المتطرفة. وذكرنا علاقته بماذا؟ ها؟ بالبدل، ذكرنا علاقته بالبدل، وقلنا إن له فيه يعني عموما الفتح والتقليل، له وجهان فتح وتقليل، وذكرنا علاقته بالبدل وباللين. هناك قسم يعني يقلله ورش قولا واحدا سيأتي، وقلل هذا قولا واحدا ليس فيه وجهان، يعني سواء بتقرأ بقصر البدل، توسط البدل، بإشباع البدل، هذا اللي هو ذوات الراء المتطرفة المكسورة يقللها قولا واحدا. وقلل كل ألف متطرفة بعد راء وجها واحدا نحو بشرى وكبرى وأخرى وأسارى وسكارى وافترى وأدرى كيف وقع الثرى والذكرى والشعرى، لكن اختلف عنه فيه ولو أراكهم كثيرا في الأمثال. طيب، يعني هذا خد بالك، هذا يعتبر استثناء من القسم الأول، ليس ذوات الراء المتطرفة المكسورة، وإنما هو ما بعد راء، يعني هنا ذوات ياء، كل هذه ذوات إيه؟ ياء. لكن إيش اللي جعلها مختلفة عن ذوات الياء السابقة؟ إن في قبل هذه الياء راء، فهذه تقلل قولا واحدا. لا، ما فيش واحد يجي يقول لي لا، طب هذه ذات ياء فيها وجهان، لا، إذا سبقت براء فإن فيها قولا واحدا التقليل، يعني البشرى كبرى أخرى، سواء أنك يعني مع قصر أو توسط أو إشباع البدل، كلها لك فيها الفتح والتقليل، لك فيها التقليل قولا واحدا، لك فيها التقليل وقولا، إلا في كلمة واحدة، لا، في قوله تعالى ولو راكهم كثيرا، روي عن ورش في هذه الكلمة خاصة، لأن أراكهم أصلها إيه؟ أرى، فهي ذات راء، ذات ياء، وقبل الياء إيه؟ راء، فالمفروض أنها تقلل قولا واحدا، صح؟ لكن روي عنه أيضا فتحها، روي عنه فتحها أراكهم ولو راكهم ولو راكهم، روي الوجهان عنه. وقلل كل ألف وقعت قبل راء، هذا قسم آخر، خد بالك، يعني الأول عندنا ذات الياء، ذات الياء قسمان، قسم يقلل يعني ويفتح وجهان، وقسم يقلل وجها واحدا. طب أراكهم تلحق بالقسم الأول من وجه وتلحق بالقسم الثاني من وجه، تلحق بالقسم الأول من جهة أن فيها الفتح والتقليل، وتلحق بالقسم الثاني انها ذات ايه راء بعدها الف تانيث او ياء يعني. وقلل. اما هذا القسم الثاني من المقللات بالنسبه للورش تفضل. وقلل كل الف وقعت قبل راء متطرفه مكسوره كابصارهم والدار والكفار والنار وجبار وانصار والحمار وديارهم واسفارنا وأسفارنا وأوبارها وأشعارها والأبرار والأشرار والقرار وجها واحدا، لكن لا إمالة له أصلا في أنصاري ولا تماري والجوار. طيب قال إذا كانت الراء متطرفة مكسورة، إذا كانت الراء متطرفة مكسورة كأبصارهم، واحد يقول هذه مش متطرفة في بعدها الهاء والميم، ها هذه متطرفة حكمة الهاء والميم هذه زائدة، هنقول أبصارهم الدار شرط أن تكون الراء مكسورة، شرط أن تكون الراء مكسورة، الدار الكفار النار جبار وهكذا. وفي البعض يكتفي بترقيق الراء يقول النار، لا احنا نقلل ذات يعني الالف، وقال ايه وقلل كل الف، ما قال رقق كل راء متطرفه مكسوره، وانما قال لابد من تقليل هذه الالف، تقليل فتحتها، تقليل فتحتها، جبار انصار الحمار ديارهم أسفارنا وهكذا. أما إذا كانت الراء غير ذلك، يعني إن الأبرار مثلا، إن الأبرار لا تقلل، فإذا فتحت الراء أو ضمت ها فإنها لا تقلل. وكذلك وبئس القرار، في البعض يتلخبط فيها، بئس القرار هذه لا تقلل لأنها مرفوعة، مرفوعة منصوبة لا تقلل، وإنما تقلل إذا كانت الراء مكسورة، لأن احنا سبق أن قلنا في أسباب الإمالة لكسرة ملفوظة أو منوية أو موجودة في بعض التصاريف، لكن أو ياء فهذه أسباب الإمالة، أما أو إمالة لإمالة أو نحو ذلك من الأسباب التي ذكرناها، لكن أن تكون الراء مفتوحة أو مضمومة فليس هناك موجب للإمالة. طيب هذه تقلل وجها واحدا ولا وجهان؟ وجه واحد. وقال إن أنصاري ولا تماري والجوار والأشرار كنا نعدهم من الأشرار المجرورة ذات قرار ومعين، أو مثلا القرار بالألف واللام جاءت مجرورة أو لا، هذه تحتاج إلى نظر، لكن قرار اللي هي منكرة ذات قرار ومعين أو فجعلناه في قرار مكين زي كده قرار، هذه تقلل. أما إذا كانت رفعت أو نصبت الراء مضمومة أو مفتوحة فلا تقلل. واستثنى أنصاري ولا تماري والجواري وقلل أيضا. وقلل أيضا كافرين والكافرين حيث وقع بياء بلا خلاف، واختلف عنه في الجار معا في النساء، وجبارين في المائدة والشعراء بين الفتح والتقليل، واختلف أهل الأداء عنه في كيفية. طيب إذن عندنا كافرين الياء اللي فيه الياء سواء مجرور أو منصوب، لأنه يأتي كافرين منصوب ويأتي مجرور، نعم، فإنه يقلل الألف التي قبل الفاء. كافرين كافرين واختلف عنهم في الجار وجبارين، الجار أو الجار، جبارين بالفتح أو جبارين، يعني روي عنه هذا وذاك. وفي البعض يطلق الأوجه، يعني مثلا في الجار يطلق الأوجه في الجار وفي جبارين، والبعض يقيد، وذكر لذلك ثلاثة مذاهب، فلكن يكفي أن نعرف أن البعض يطلق الأوجه، يعني إذا قلل مثلا الجار يقلل معها ذات الياء اللي هي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى. يعني اذا فتح يفتح واذا قلل يقلل. وفي البعض يقول لا على الفتح في ذات الياء ناتي بالوجهين في الجار وعلى التقليل في ذات الياء ناتي بالوجهين في الجار. يعني خلاف هذا يعني يكون ادق في حال الاقراء. وذكر المذاهب الثلاثه ويعني هذا تفصيل زائد ولم يرد الا في ايه واحده ولذلك يعني لن نتوقف عنده طويلا. احنا توقفنا في اللي قبله لان هذه ايات متكرره اللي اخذناها مجرد امثله، اما هذه ايه واحده فتحرر مع القراءه. طيب فائده، لا في قبل فائده هنا وروى تقليل اواخر في الصفحة التالية بعد قوما جبارين في نصف الصفحة. نصف الصفحة تقريبا. أي لأن هذا يعني هذا كل اللي ذكره في هذا هو تحرير كلمة الجار وجبارين مع ذات الياء، هل تطلق الأوجه ولا تقيد؟ لكن هنا قال وروى تقليل أواخر آية طه والنجم، وصلتم إليها؟ في نصف الصفحة. نعم. وروى تقليل أواخر آي طه والنجم والمعارج والقيامة والنازعات وعبس والأعلى والليل والضحى والعلق وجها واحدا إلا ما كان فيه ها، فيه ها أي ضمير الغائبة، فيأتي له فيؤتى له فيه بالفتح، فيأتي له فيه، فيأتي القارئ يعني أو نعم يتأتى له فيه، فيأتي له فيه بالفتح، الفتح والتقليل، الفتح والتقليل، الفتح والتقليل، وذلك عشر في النازعات وهي من قوله تعالى بناها إلى آخر السورة إلا قوله تعالى إلا قوله تعالى من ذكراها، فليس له فيه إلا التقليل كسائر ذوات الراء، ومثل هذه العشر فواصل والشمس وضحاها الخمسة عشر. طيب هذا هو المعروف عند القراء بالسور الإحدى عشرة. قال معروف عند القراء بالسور الإحدى عشرة. ما هي السور الإحدى عشرة؟ عشانها نحتاجها الآن في ورش، احتاجها في أبي عمرو وفي حمزة وفي الكساء. السور الأحد عشرة اللي عددها الشيخ الآن: طه والنجم والمعارج والقيامة والنازعات وعبس والأعلى والليلة والضحى والعلق، اللي هي ذكرها أيضا الشاطبي: ومما أمالاه أواخر آي ما بطه وآي النجم كي تتعدى له في الشمس والأعلى وفي الليل والضحى وفي اقرأ وفي والنازعات تميلها ومن تحتها ثم القيامة ثم في المعارج يا من هال وأفلحت من هلا. هذه السور الأحدى عشرة. عشرة مش أحد عشر. نعم. طه والنجم اثنين، المعارج ثلاثة، القيامة أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، بس شيء اللي جيبهم عشرة. طيب. طه والنجم والمعارج والقيامة والنازعات وعبس والأعلى والليل والليل والضحى والعلق. في واحدة ناقصة. ها؟ يقولش الشمس بقى. الشمس لم يذكر الشمس. أضيف الشمس. إذن أضيف شمسها. طيب يقول ورش إيش عنده في هذه؟ يقلل ذوات الياء قولا واحدا. خلاص؟ نعم. يقلل ذوات الياء في هذه السور قولا واحدا بشرط. شرط ماذا؟ ها؟ بشرط أن تقع رأسا للآية. لأنه زي ما قال الشاطبي كي تتعدل، يعني هو يعني اللي قللوا أو أمالوا حتى ولو كانت الإمالة أو التقليل على غير مذهبهم، لماذا؟ قال كي تتعدل حتى تصبح رؤوس الآية كلها على وتيرة واحدة في قراءتها. يعني مثلا هو يميل طه كبرى، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني المفروض لتشقى له فيها ايه؟ فتح وتقليل، لكن هو قللها قولا واحدا. وكذلك ابو عمرو البصري قلل هذه حتى رغم ان اكثرها لا تجري على اصوله، وحمزه والكسائي امالاها وان كان بعضها لا يجري على اصولهما، يعني قد تكون واويه. فكي تتعدل حتى تصبح اواخر الايات على وتيره واحده في النسق وفي الصوت، الوقع الصوتي أو الجرس الصوتي للآيات يكون واحدا، إما فتح لأصحاب الفتح أو تقليل لأصحاب التقليل أو إمالة لأصحابها. وذكر السور. يعني معنى ذلك كلمة موسى مثلا له فيها فتح وتقليل، لا، إذا وقعت رأس آية ها يقلل قولا واحدا. تشقى له فيها فتح وتقليل، لا. هوى مثلا، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما يقلل كله، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وهكذا إلى آخر السورة. طيب استثنى من ذلك، استثنى من ذلك إذا كان فيها تأنيث في الكلمة زي بناها وتلاها وطحاها وضحاها وهكذا. قال إذا كانت فيها هاء فله فيها الإيه؟ تقليل فقط. الوجهان، لا، هي غير ذات الهاء له فيها التقليل قولا واحدا إذا كان في رؤوس الآية، في رؤوس آية الإحدى السور الإحدى عشرة. لكن إذا كانت لحقتها هاء يرجع للأصل، الأصل إيه عنده هو؟ الأصل في ذات الياء ماذا؟ الفتح والتقليل. فإذا كان فيها هاء يبقى له فيها بناها وبناها، بناها، طحاها، طحاها. تقليل فقط يا شيخ؟ لا، له فيها الوجهان. إذا لحقتها هاء له فيها الوجهان. أما إذا لم تلحقها في السور الأحد عشرة بشرط أن تكون في الفاصلة، لا تكون في الوسط. وروى تقليل كذا إلا ما كان فيه ها أي ضمير الغائبة فيأتي له فيها فيه الفتح والتقليل، وذلك عشر النزعات. هو طبعا استثنى من المستثنى، ها، استثنى من المستثنى كلمة ذكراها. لماذا؟ لأنها على أصوله الأولى. ها، ما هي أصوله الأولى؟ الفتح والتقليل. لا، ذكراها تقليل قولا واحدا، لأن قبلها راء. هذه ذات ياء بس قبلها راء، إن قلنا ذكرى وبشرى وهذه كلها تقلل قولا واحدا. فذكراها فيما أنت من ذكراها، هذه قولا واحدا يقللها رغم أنها فيها الهاء، رغم أن فيها الهاء. يحذر عند التقليل في هذا القسم من تقليل الألف اللي بعد الهاء كمان، لأن أكثر القراء المبتدئين يقول مثلا بناها يقلل الاثنين، لا، هذه الألف اللي بعد الهاء هذه لا تقلل أبدا لأي أحد ولا تمال ولا أي شيء. بناها، ها، لابد الألف هذه تكون منتصبة قائمة مفتوحة فتح بين وليس فيها تقليل. قال فائدة. فائدة اتفضل. جملة ما ورد في السور العشر من ذوات الياء غير الفواصل 39 كلمة لا بد للقارئ من معرفتها ليعرف أن غيرها فاصلة. ففي طه ليعرف أن غيرها فاصلة. ففي طه منها 19 كلمة. أتاها لتجزى هواه فألقاها أعطى تولى موسى ويلكم. موسى اللي بعدها ويلكم، ها، نعم. يعني ويلكم دي مش داخله في الموضوع، دي قريب اللي بعدها ويلكم، نعم، التي بعد هذه اللي قال دول فواصل، يعني هذه الكلمات فواصل، فسواها لا، ليس فاصلة. ويلكم لا تفطروا يا موسى إما اللي بعدها إما خطايانا موسى أن أسري موسى إلى قومه ألقى السامري فتعالى الله أن يقضى إليك وحيه وعصى اجتباه هداي حشرتني أعمى وفي النجم ثمان فأوحى إلى إذ يغشى تهوى الأنفس من تولى أعطى يجزاه أغنى فغشاها وفي المعارج فمن ابتغى لا غير ولا وفي القيامة أربع. لا، قبل في تنبيه مهم قبل أن نتوغل. قال جملة ما ورد في السور العشر من ذوات الياء غير الفواصل 39 كلمة لابد للقارئ من معرفتها ليعرف أن غيرها فاصلة. يعني هذه الكلمات هي الفواصل ولا اللي مش فواصل؟ غير هذه فواصل. غير هذه فواصل، غير هذه فواصل، أما هذه ليست في الفواصل. في بعضها على فكرة قد يكون مختلفا فيه في كونه فاصلة أو غير فاصلة، لكن هذه قال على الأقل أنها تتأتى على مذهب ورش، على مذهب ورش. طبعا اللي هي ذكرها أتاك وأتاه كذا لتجزى، يعني تعرف أن هذه ليست فاصلة. البعض يقول إيه لتجزى ومشي تسعى، يعني يظن أن هذه فاصلة، لا لتجزى كل نفس بما تسعى، تسعى هي الفاصلة وهكذا. فهذه الكلمات التي ذكرت التسعة وثلاثين اللي ورد منها في طه 19 كلمة أو 19 كلمة، هذه ليست فواصل، فينتبه إليها، ينتبه إليها. معنى ذلك أنها يجري فيها الوجهان لورش، ما دامت غير فاصلة، ما دامت غير فاصلة فيجري لورش فيها الوجهان. وذكر في النجم ثمان، فأوحى إلى، أقرأ، فأوحى إلى إذ يغشى تهوى الأنفس من تولى أعطى يجزاه أغنى فغشاها، وفي المعارج فمن ابتغى لا غير، وفي القيامة أربع بلى ألقى أولى ثم أولى، وفي النازعات أربع أيضا أتاك إذ ناداه من طغى نهى، وفي سبح الذي يصلى لا غير، سبح الليل أعلى يعني، نعم، وفي الليل من أعطى يصلاها. ففي جميع هذه الكلمات الفتح والتقليل. لماذا؟ لا رغم أنها من السور الأحد عشر لأنها غير فواصل، غير فواصل، غير فواصل. وقلل الراء والهمزة، وقلل الراء والهمزة من رأى حيث وقع قبل محرك، نحو رأى كوكبا، رأى أيديهم، رآك، رآه، رآها. فإن أتى بعده ساكن نحو رأى القمر ورأى الشمس، قرأ بفتح الحرفين وصلا وبتقليلهما وقفا، وقلل لفظ التوراة حيث أتى وقلل. إذن رأى يقلل إيه الحرفين، رأى رأى رأى، سواء إذا جاء بعدها محرك، أما إذا جاء بعدها ساكن فإن أتى بعدها ساكن رأى القمر رأى الشمس، قرأ بفتح الحرفين، يعني يقول رأى القمر ورأى الشمس في حال الوصل. أما إذا وقف وذهب الساكن فإنه يعني يعود إلى تقليلهما، يعود إلى تقليلهما. نعم. وقلل لفظ التوراة حيث أتى، وقلل أيضا راء فواتح السور الست وحاء حاميم في السور السبع، والهاء والياء من فاتحة مريم، وأمال الهاء من طه إمالة كبرى، ولم يمل إمالة كبرى في القرآن غيرها في طه. طيب، إذن التوراة قللها قولا واحدا، التوراة، وكذلك رواء راء فواتح السور الست، ألف لام راء ولام ميم راء نفس الشيء، والحاء من حاميم، والهاء والياء من فاتحة مريم، هايا، وأمال الهاء من طه كبرى، طاهي، هذه الإمالة الكبرى الوحيدة له. واعلم، ولم يمل إمالة كبرى فقال غيره. واعلم أن الموقوف عليه إما أن يكون منونا نحو هدى للمتقين هو أذى قرى قرى ظاهرة، أو غير منون وبعده ساكن نحو القرى التي نرى الله هدى الله الهدى ائتنا، ويوقف له على كل بحسب ما تقتضيه القواعد المتقدمة. فإن كان المنون من ذوات الراء ومن فواصل السور المذكورة وقف عليه بالتقليل وجها، وقف عليه بالتقليل وجها واحدا، وإن كان من غيرهما وقف عليه بالفتح والتقليل، وإن كان غير المنون من ذوات الراء وقف عليه بالتقليل لا غير، وإن كان من ذوات الياء غير الرائيات وقف عليه بالفتح والتقليل. هذه طبعا يعني معروفة، يعني احنا اذا لاحق اذا نون الاسم ها او اتى بعده ساكن سقطت الإمالة بنوعيها، هدى للمتقين سواء اصحاب الإمالة الكبرى او الصغرى تسقط، أو الهدى ائتنا، جاء بعدها ساكن أيضا يسقط الفتح والتخليل. طيب إذا زال الساكن أو زال التنين فوقفت على هدى، يبقى ننظر هل هو له في فتح قولا واحدا أو تقليل قولا واحدا أو فتح وتقليل، نقف على حسب الإيه القواعد المعروفة. يعني إن كان له في الوجهان أتينا بالوجهين، إن كان له في وجه واحد أتينا بالوجه الواحد على حسب ما تقدم. هذه خلاصة يعني ما ذكر. وتنبيهان الأول، تنبيهان الأول، قوله تعالى إلى الهدى ائتنا لا تقليل لورش فيه على المختار، لأن الألف الموجودة حال الإبدال هي الهمزة التي كانت ساكنة ولم تزل ألف الهدى محذوفة للساكنين، وأجاز بعضهم تقليله بناء تقليله بناء على ما أورده الداني في جامعه ونقله عنه في النشر من احتمال أنها ألف الهدى دون المبدلة، والصحيح الأول وعليه عملنا. قال الجمزوري وفتح الهدى اختر إن تصله مع ائتنا لمبدل همز فالهدى عن ألف خلا. يعني الهدى ائتنا هل فيها تقليل أو لا؟ طبعا هي على القواعد التي ذكرناها، فيها ولا ما فيها؟ ما فيها، جاء بعدها ساكن، والقول بتقليلها ضعيف، يعني القول بتقليلها ضعيف. وقال وعليه عملنا على الفتح، وعليه عملنا أي على الفتح. وقال المنصوري إلى الهدى ائتنا احتمال الداني وفتحه الصحيح ذو الرجحان، احتمال الداني وفتحه الصحيح ذو الرجحان، يعني تخفيف الياء من الداني. طيب هذا التنبيه الأول أن الهدى ائتنا الصحيح فيها أو العمل على فتحها كغيرها. الثاني اختلف في كلتا فقيل إنها على وزن فعلة فألفها للتأنيث وعليه فعلة وليست فعلة، كيف قلت تبقى قلت كده فعلة. طيب وقيل إنها مثنى كلت فألفها للتثنية وعليه يتعين فتحها، قال في النشر والوجهان جيدان ولكني إلى الفتح أجنح. يعني هل كلتا تقلل إذا وقفت عليها؟ طبعا فصلت كلتا الجنتين، لأن إذا وصلت خلاص سقطت. هل تفتح أو تقلل؟ ومال إلى أن الفتح هو الأرجح. ورقق كل راء مفتوحة أو مضمومة إذا كان قبلها ياء ساكنة أو كسرة متصلة. طبعا ترقيق الراءات هذا برضو من انفرد به ورش. نعم. ترقيق الراءات نحو بشيرة ونذيرة ومنيرة وحريرة وتحرير وتعزيروه وتوقروه ونخرة وناضرة وحصرت، فإن كانت الياء الساكنة. يبقى إذن رقق الراء سواء مفتوحة أو مضمومة إذا كان قبلها ياء ساكنة، ولازم تكون ساكنة ها؟ أو كسرة متصلة، ده شرط. وطبعا في أمور أخرى، يعني بشيرة نذيرة منيرة إلى آخره، هذه قبلها ياء. تعزروه وتوقروه قبلها إيه؟ كسرة. قبلها كسرة. نعم. كسرة متصلة. فإن كانت ها؟ فإن كانت الياء الساكنة أو الكسرة منفصلة، نحو في ريب وبرؤوسكم وبرسوله امتنع الترقيق. امتنع الترقيق. يعني في ريب، ما الذي منع أن ما هي زي بشيرة ها؟ كسرة منفصلة. نعم. وبرؤوسكم منفصلة حكما، لأن الباء جر، حرف جر، الباء يعني منفصلة حكما وإن كانت متصلة رسما، وإن كانت متصلة رسما، فامتنع الترقيق للانفصال. وإذا حال بين الكسرة والراء والنشو وكذا إذا كانت الياء متحركة نحو الياء المتحركة الخيرة. الياء هنا ليست ساكنة، لأنه اشترط في الأول أن تكون ياء ساكنة، هذه الياء ليست ساكنة، سواء الياء الساكنة يقصد بها سواء إنها لين أو مد. يعني خيرة أيضا فيها ترقيق الراء، خيرة بشيرة، يعني بشيرة زي خيرة، خيرة. وإذا حال كذا إذا كانت الياء متحركة نحو الخيرة، وإذا حال بين الكسرة والراء ساكن النحو إخراج وإجرام لم يمنع من ترقيق الراء إلا إذا كان صادا أو قافا نحو إسرى وقطرى ووقرى. يعني إذا انفصلت الكسرة عن الراء فهل نرقق الراء أم لا نرققها؟ قال إذا كان الحاجز غير الصاد والقاف والطاء فإنها ترقق أيضا، زي إخراج وإجرامي وإيتاني إصر. لا لا لا خلي في مثال آخر غير اللي ذكره. إخراج افتراء، لا افتراء هذه الكسرة متصلة بها. ها إرصادة تنفع؟ لا لا إرصادة لا إرصادة مفهوم. طيب قال وإذا حال، طيب أما إذا كانت صاد أو قاف زي إصرى وقطرى ووقرى فإنه إيه يفخمها يفخم الرأس. اللي زي حجرة وسترة ها وأخواتها وذكرى روي عنه وجهان، يعني في ذكرى وسترة وبابه، وفي وبابه روي عنه وجهان الفتح والإيه أو التقليل والترقيق والتفخيم. يعني إمرا إمرا حجرة حجرة اللي هم الست كلمات دول، يعني راء بعدها راء منونة وقبلها كسرة منفصلة عنها بساكن مستفل، بساكن مستفل. وفخم الراء في الاسم العجمي وذلك في إبراهيم وإسرائيل وعمران. إبراهيم وإسرائيل وعمران على القاعدة السابقة مفروض أنها إيه ترقق. ها وزرة أيوة نعم ما هي جاية هي سيذكرها الآن. المفروض إبراهيم وإسرائيل هذه ترقق على أي قاعدة؟ إنه إذا فصلت الكسرة وكان الحاجز إيه حرف مستفل أو غير الصاد والقاف والطاء، غير الصاد والقاف والطاء لأن الخاء مش مستفل ومع ذلك برضو ترقق، لأن هذه أسماء أعجمية. فالأسماء الأعجمية كما قال الشاطبي وفخمها في الأعجمي، يعني الأعجمي كله رأه مفخمة. وفي إرم، إرم اسم عربي لكنه مستثنى. وفخمها أيضا إذا تكررت نحو ضرارة ومدرارة وإصرارة وفرارة. هنا في بعضها الكسر متصل زي ضرارة وبعضها منفصل ضرارة وفرارة، هذا الكسر متصل بالراء صح؟ نعم. وفي بعضها منفصل اللي هو مدرارة وإصرارة. طيب ما الذي منع في الحالتين من الترقيق؟ أن الراء مكررة، فحتى تتسق الكلمة على وتيرة واحدة، لأن لو قلت مدرارة يعني ما تأتي الكلمة يعني حتى فيها تناسق في نطقها، فلذلك يعني فخم الاثنين ضرارة ومدرارة وإصرارة. وفخمها أيضا في قوله تعالى إرم ذات العماد، هذا استثناء محض لا يمشي على قاعدة، لأن إرم لا يدخل لا في الأعجمي ولا في المكرر. نعم. ورقق الراء الأولى، ورقق الراء الأولى من بشرر في المرسلات، في المرسلات، وأتبعه بترقيق الثانية وقفا، يعني يقول بشرر كالقصب، بشرر شرى أو بشرر إذا وقفت. نعم. وورد عنه التفخيم والترقيق في سبع كلمات، وهي اختلف في هذه الكلمات السبعة، تجدها ان يعني كلها تقريبا على وزن فعلا، فعلا مش فعلا، فعلة منون الالف يعني مش فعلا اللي هي التانيث، فعلا بالالف المعوض عن التنوين بها، وتجد في الوسط حرف مستفل، يعني المفروض على القواعد السابقه ان ايه ترقق، مفروض على القواعد، لكن روي عنه التفخيم والترقيق فيها. وفي البعض يحرر يعني ذلك مع البدل ويمنع التفخيم مع توسط البدل، ويمنع الترقيق مع توسط البدل، والصحيح أن تطلق الأوجه، وإن كان عامة المشايخ يشددون في ذلك ويقولون ليس يعني يمتنع ترقيق الراء على توسط البدل، لكن الأولى أن تطلق الأوجه فيها. نعم. ايوه طبعا، لان هي يعني اللي بعدها مش فتحه، اللي مش بعدها سكون بعدها فتحه بشاء، فهي تعتبر يعني كلمه لوحدها يعني مستثناه بشرر أول بعضهم قال إن هي أتباع للي بعدها، يعني اللي بعدها مرققة فيتبعها لها الأولى بشارة. نعم. وورد عنه التفخيم والترقيق في سبع كلمات، وهي ذكرا وسترا وحجرا وإمرا ووزرا وصهرا وحيران، إلا أنه يمتنع ترقيق الست الأول عند توسط البدل. وفخم الراء إذا أتى بعدها حرف استعلاء نحو صراط وعراضا وعراضهم وفرقة وفراق، واختلف في فرق كالطود في الشعراء، وجوزوا فيه الوجهين للجميع لكن الترقيق أحسن. طيب، قال برضو أنه إذا جاء بعد الراء حرف مستعلي فخمت، زي صراط وإعراض وإعراضهم وفرقة وفراق، فله فيها التفخيم كالجماعة. هذا بالنسبة للراءات. نأتي لللامات. وغلظ اللام المفتوحة إذا وقعت بعد صاد أو طاء أو ضاء ساكنة أو مفتوحة نحو الصلاة ويوصل وإصلاح والطلاق والمطلقات ومطلع الفجر وظلت وظللنا وظللنا اللام الثانية مرققة. نعم. وظللنا فيظللنا وليحذر القارئ من تفخيم اللام الثانية ظللنا فيظللنا. طيب، هذه إذا عندنا الضابط، عندنا شروط لتغليظ اللام، ما هي؟ أولا أن تكون اللام مفتوحة. نعم. ثانيا أن تسبق بصاد أو طاء أو ضاء دون بقية الحروف. فيش واحد يقول ألا طيب ما الخاء ما هي مفخمة، ولا الضاد تفخمها أكثر من الضاء أو من... لا، هم الرواية جاءت بأنه اللام تكون مفخم مفتوحة، دي أول شرط. اللام في غير مفتوحة لا تنظر إليها أصلا، يعني مساكنة مضمومة مكسورة لا تنظر إليها. ثانيا أن تسبق بصاد أو طاء أو ضاء، وشرط لهذه الحروف الثلاثة أن تسكن أو تفتح، إذا فتحت أو سكنت. وقال وغلظ ورش فتح لام، يبقى إذن اللام لابد تكون إيه؟ ها؟ مفتوحة لصادها أو الطاء أو للضاء بعد تنزلها إذا فتحت أو سكنت. مش إذا فتحت أو سكنت اللام، لا، اللام خلاص إحنا قلنا فتح لام لصادها أو الطاء أو للضاء بعد تنزلها إذا فتحت أو سكنت. يعني لابد الصاد أو الطاء أو الضاء لابد تكون مفتوحة أو ساكنة. ذكر هو بعض الأمثلة للمفتوحة: الصلاة قبلها فتحة، الصلاة، يوصل، إصلاح، الطلاق، كلها مفتوحات، المطلقات، مطلع، هنا الطاء جاءت إيه؟ ساكنة. ظلت ظللنا فيظللنا. طيب، قال في بالنسبة اللي فيها لامين يحذر إن تفخم اللام الإيه؟ الثانية. واختلف عنه في ثلاث كلمات. واختلف عنه في ثلاث كلمات، وهي طال أفطال بطاها بطاها، وطال عليهم بالأنبياء والحديد، يصالح في النساء، في صالة في البقرة. لماذا اختلف في هذه الكلمات؟ لأن قد جاء بعدها يعني فصل الصاد والطاء ألف، فالبعض يقول هل نجري فيها يعني التغليظ ولا الترقيق؟ اختلف عنه. يا الصالحة، والشاطبي قال والمفخم فضلة، قال والمفخم فضلة، إلا أن البعض يعني يمنع مع بعض أوجه البدل، يقول يمتنع التغليظ على القصر، والأولى أن تطلق الأوجه أيضا، الأولى أن تطلق الأوجه، يعني أن يجري الترقيق والتغليظ أو التفخيم مع ثلاثة الإيه؟ البدل. والأصح التفخيم. وهل يمتنع من الوجهين شيء مع أوجه البدل؟ لم يمنع الإسقاط هذا من أئمة القراءات. نعم. بل احتج للتغليظ على القصر بأنه ظاهر كلام الشاطبي ومختاره، لأنه اختار في البدل القصر حيث قدمه في قوله وما بعد همز, همز وما بعد وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر. وتقديم الشيء يفيد الاهتمام به. وفي طال وأختيها التفخيم حيث قال والمفخم المفخم فضل فضل. وحينئذ تكون أوجه طال مع البدل ستة, وهي تغليظها وترقيقها على كل من ثلاثة البدل. ولكن المنصوري والطباخ من أئمة القراءة. نعم. وهم من المحررين المتأخرين. نعم. نقل عن شيوخهما منع التغليظ على القصر في البدل في فصالة دون أختيها, فالأوجه على نقلهما خمسة, وجرى عليه كثير من العلماء. يعني البعض يمنع التغليظ مع القصر, يمنع التغليظ مع القصر, والإسقاط يعني لم يمنع شيئا. واختلف عنه أيضا فيما سكنت لامه للوقف نحو يوصل فلما فصل وفصل الخطاب وبطل ما كان وظل. وصح الوجهين التفخيم. يعني إذا وقفت على يوصل. نعم. ها هل تفخم ولا ترقق؟ اللام أصبحت إيه ساكنة بس قبلها صاد مفتوحة, وهي في الأصل إيه مفتوحة. نعم. أن يوصل. نعم. فهل تفخم أو ترقق؟ قال فيها الإيه الوجهان, وإن كان يعني جعل أصح الوجهين التفخيم, لكن عند كثيرين الوجهان مستويان يوصل ويوصل. وأصح الوجهين التفخيم واعلم أن الحرف إذا أميل تعين ترقيقه سواء كان لاما أو راء. يعني إذا كنت الحرف رققته مثلا يصلاها, إذا أملت يصليها لمن يميل أو لمن يقلل ما يصلح أنها تغلط. لابد أن ها لو قلت لا يصلها إلا لشقى ما يصلح أن تغلظ اللام وفي نفس الوقت إيه تقللها. وكنا نتمنى أن يعني ننتهي من أصول ورش, ولكن يعني الوقت قد طال وبقيت ياءات الإضافة وياءات الزوائد نكملها إن شاء الله في اللقاء القادم. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد, وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال, وأن يغفر لوالدينا ولمشايخنا ولمن له فضل علينا, وأن يجمعنا وإياكم دائما على الخير في الدنيا, ويجمعنا في الآخرة إخوانا على سر المتقابلين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.